بدلا من الكافر هات مسلم، وليكن المسلم اقل انتاجا من الكافر، الامر سهل لكني انفع، وانفع عائله من وراء مسلمه تتلهف الى ان تجد خبزه عيش. ولكن نسال الله يهدي اخواننا الى النظر في هذه الامور. نعم شيخ، قوله تعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، يعني الشيء الذي يجري في الصدر، ها الشيء الذي يجري في الصدر هل هو محاسب به في الايه؟ لا، ما يدل على هذا الا ما ركن اليه الانسان، الا ما ركن اليه الانسان، ما ركن اليه واطمأن به، يعني اصر عليه، عزم عليه واراد يفعل، لكن مجرد الهم لا. قوله ويحذركم الله نفسه، بعضهم يقول انها على حذف، ان يحذركم الله من العقاب نفسه، لان الذات يعني ما يتصور منها الخوف. يعني انت اذا قلت لشخص ترى خاف من نفسه، والان يقول ما يتصور من نفسه، انما من افعال. انا اذا قلت انا احذرك، احذرك نفسي، نعم كل يعرف انه ليس معناه ان الواحد بيطيح على الثاني هذا لن يقفه، المعنى يحذره ما في نفسه من من من من العقاب. ولكن هذا ابلغ، يعني اضافه التحذير الى النفس ابلغ من اضافته الى الفعل. فاذا قلنا عقاب نفسه ضعف التحذير، واذا قلنا نفسه صار اشد. نعم ما قلنا احنا قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. كيف الصوره تكون دون ذلك؟ نعم يمكن يتولهم في امر من الامور الدنيويه، ما هو لاجل دينهم ولا اعانه لهم على دينهم وكفرهم، فلا يكون هذا كفر، ما يكون كفر. افرض واحد وده يبر هالكافر هذا، وده يبر ويعطيه مال، ما يعتبر هذا كفر ولايه ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يخرج من الإسلام. لكن الموالاة المناصرة والمعاونة، سواء وعاونوهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعدل المسلمين فلا بأس. شكل ما أعطي شخصا مالا، أعمل مودة بيني وبينه؟ لا أبدا، ما أزم المؤلفة. لا أبدا، نعم إحسان، لمجرد إحسان أو نفع له. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. نعم شيخ، بعض الناس يلبسون لبس النصارى أو اليهود، هل يعتبر هذا الموالاة؟ يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ شنو الموالاة؟ هو لا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه، لكن إذا قصد بذلك إعزازهم ورفع شأنهم فهو موالاة، لأنه قد يتشبه بهم من أجل يعزهم ويظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم، فيكون هذا موالاة. أحمد يسوون عمليات تقل القلب، ها؟ يسوون عمليات تقل القلب، نعم إلى شخص، أين ما يتأثر الشخص الثاني بعد ما ينقل القلب، تتغير يعني عقيده وتغير افكاره، اي عقله صناعي بعد. وشو بها الاراده له؟ هذا عورتنا عليه من قبل، عورتناه من قبل واجبنا عليه. والانسان الفاهم يفهم الجواب من كلامه. اسئله الجواب، ها اقول الذي ينتقل هو الجسد وليس هو، وانما المحاسبه في القلب هي الروح الذي في القلب وليس. لا هو ما يقصد مسألة المحاسبة، يقول إن أفكار الإنسان ما تتغير. نعم، لأننا نقول إن هذا متعلق بالروح وليس بالجسد، وهذا شيخ إحنا قلنا الذي يرسل الدماغ، نعم، يجهز الشيء ويصوره ثم يرسله إلى القلب، نعم، ثم القلب يأمر بالتنفيذ على مقتضى ما ورد إليه. نعم على مقتضى ما ورد إليه، فهمت يا أحمد؟ هذا الرجل مثل دماغه ما تغير وتصوراته ما تغيرت، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات.